أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واحد. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا، سبحانك إن شئت جعلت الصعب سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في مطلع كتاب الإمام من صحيح الإمام البخاري ذكر ترجمة ولم يذكر تحتها حديثا واحدا. الترجمة الأولى لكلمة باب، قال: باب بني الإسلام على خمس. ثم تحت هذه الترجمة ما ذكر حديثا، وإنما ذكر المسألة التي أو المسألتين اللتين ذكرناهما من قبل، أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص. ثم ذكر ترجمة ثانية بعد هذه الترجمة، هي قول باب دعاؤكم إيمانكم. باب دعاؤكم إيمان. وهذه الترجمة وقع فيها الخلاف بين العلماء في إثبات كلمة باب وحذفها، فكلمة باب مذكورة في معظم روايات صحيح الإمام البخاري، ولو سلمنا بصحة ثبوت لفظ باب، لو سلمنا بصحة ثبوت لفظ باب، وهذه ترجمة ثانية غير الترجمة الأولى، وتفيد شيئا جديدا. هذا الشيء هو أن الإمام البخاري لخص المسألة واختصرها، ثم بدأ في التفصيل والشرح. الاختصار قوله الإيمان قول وعمل، ثم بدأ يشرح هذه المسألة ويدلل على صحة ما قال. فجاء بأول ترجمة باب دعاؤكم إيمانكم، فسمى الدعاء إيمانا وهو عمل. الدعاء من عمل اللسان، الدعاء من عمل اللسان، فسماه إيمان، كما سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا وهي من أعمال الجوارح، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فعلى فضية ثبوت الباب يبقى هذا تفصيل بعد إجمال وشرح بعد إيجاز ذكره الإمام البخاري. لكن الإمام النووي رحمه الله جزم بخطأ ثبوت كلمة باب، قال الصحيح تحذف كلمة باب. والإمام الكرماني أخبر أنه في بعض روايات الصحيح عن الفربري، وهو أحد من روى الصحيح أو أخذه عنه الإمام، أخذه عنه الأئمة في صحيح الإمام البخاري، قال: وجدت عدم ثبوت كلمة باب. وعندئذ يكون المعنى أن هذه الجملة احذف كلمة باب، تبقى الجملة الباقية إيه؟ دعاؤكم إيمانكم. تكون هذه الجملة من تتمة كلام ابن عباس السابق على ذلك. كلام ابن عباس السابق شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. شرعة ومنهاجا بفسر كلمة شرعة بس كلمة سبيل، ومنهاجا بكلمة سنة. شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ثم قال يعني الإمام البخاري دعاؤكم إيمانكم، يعني ابن عباس أيضا يفسر الدعاء بالإيمان. يقول حافظ ابن حجر كان ينبغي أن يقول وقوله دعاؤكم إيمانكم، لكن جرت عادة المؤلف رحمه الله الإمام البخاري في عطف الكلام بعضه على بعض أن يحذف حرف الإيه؟ حرف العطف. لو حذفنا كلمة بابي وكلمة دعاؤكم إيمانكم من تفسير ابن عباس. والإيمان الدعاء هو الوارد في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فابن عباس فسر الدعاء في الآية بالإيه؟ بالإيمان. فسر الدعاء في الآية بالإيمان، والمعنى أن الله عز وجل يخاطب الكفار أنه لأجل كفرهم لا يبالي الله عز وجل بهم ولا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لفعل بهم مثل ما فعل بالكافرين. فالله لا يبالي بالكافر لأجل كفره. أما المؤمن فلولا الإيمان الذي حباه الله به وامتن به عليه لكان حاله من حال الكافر. الآية بمعنى الإيمان، الدعاء بمعنى الإيمان، أو أن الإيمان بتفسير ابن عباس يحتمل تفسير آخر. الدعاء في الآية يحتمل تفسيرا آخر، وهو أن الدعاء من الدعوة، ليس من الدعاء الطلب وإنما من الدعوة. ويكون المعنى كأن الله يخاطب الناس جميعا لا عذر لكم عندي إلا أن أرسل إليكم رسلي فيدعونكم إلى الإيمان، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، ومن بقي على كفره أو من بقي على كفره فالعذاب لازم له لا محالة. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، اللي يكون لزاما العذاب، يعني إن بقيتم على الكفر فالعذاب لازم لكم. وهو قوله تعالى يعني يشبهه أو يقاربه، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. فالدعاء في الآية إما أن يفسر بالإيمان على قول ابن عباس، ويحتمل أن يكون المعنى الدعوة، أي عذر الناس عند الله أن يرسل إليهم رسله فيدعونهم إلى الإيمان. فمن شاء فليؤمن وله الجنة، ومن شاء فليكفر والعذاب لازم له. هذا عن هذا العنوان الذي عنوان به الإمام البخاري في ثبوت باب أو فيه أو في حذف. ثم الإمام النووي عليه رحمة الله بيأكد إن الحذف أولى لشيئين. الشيء الأول قال إن الإمام البخاري عنون ترجمة قبل ذلك ولم يذكر فيها حديثا، ذكر عنوان أو ترجمة قبل ذلك ولم يذكر فيها حديث. هي الترجمة إيه؟ بني الإسلام على خمس، والمعروف عن البخاري يذكر الترجمة يذكر تحتها الحديث اللائق بها في الدليل. فكونه عرّى هذه الترجمة من حديث دليل على أن حديث بني الإسلام الآتي إنما هو تحت الترجمة الأولى للترجمة الثانية. الأمر الثاني قال بأن هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة الثانية، يعني باب دعاؤكم إيمانكم بني الإسلام على خمس، يعني حيث تندرج الترجمة الأولى أو الترجمة السابقة أولى، يعني هو علاقته بالترجمة الأولى أولى. فلهذين السببين رجح الإمام النووي رحمه الله حذف كتاب كلمة إيه باب، وله طبعا شرح لم يكمل على صحيح البخاري، والله أعلم متى يوجد. الإمام النووي له شرح على صحيح البخاري لكنه لم يكمل، وفيما أعلم ما أعلم طبعه الآن. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الأول، هذا الحديث قال فيه رحمه الله، قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد الله ابن موسى، أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان، عن عكرمة ابن خالد، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ويصح شهادته، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. هذه الرواية التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الموقع أو في هذا الموضع. معذرة، الإمام هذا الحديث الإمام البخاري ذكره في موضع آخر في كتاب التفسير، في تفسير سورة الأنفال، وتحت عنوان أو تحت باب: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ذكره من طريق نافع، من طريق نافع اللي هو مولى ابن عمر، أن رجلا أتى ابن عمر، ولاحظوا هتلاقوا الفرق بين الروايتين في الزيادة والنقصان، وفيها فوائد زائدة عن الرواية المذكورة الأولى. أن رجلا أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما؟ مداخل فتن، يعني رجل أزكى من ابن عمر لكنه جاء يعني ليس ناصحا ولا مرشدا له، وإنما الزمان زمان فتنة، فاعتزلها ابن عمر فأغراه، أو يحاول هذا السائل إغراء ابن عمر بنزول مواضع الفتن بدعوة أو بأخرى: ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله، وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. وفسرت لنا الواليا المراد الشهادتين، إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. الباب مغلوق قدامه، هيدخل من حيلة تانية. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي مشكلة من الزبير وغيره، اجعلهم فئتين مؤمنتين اختلفتا فاقتتلتا، فالله أمر بالإصلاح بين المقتتلين من أن المؤمنين، فلماذا تترك هذه هي الأخرى؟ وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وكان الدين لله، فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. في رواية قال: قاتلنا حتى ما كانت فتنة وأبيتم إلا أن تكون فتنة. في عهد النبي قاتلنا حتى ما كانت فتنة، وأنتم بتقتلوا عشان تكون إيه؟ حتى تكون فتنة. هذه رواية الإمام البخاري. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من عدة طرق ذكرت بعضها أيضا لما فيها من فوائد، فمنها رواية لمسلم عن حنظلة اللي هو اللي احنا رواية ذكرتها الأولانية، عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة، عن عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أو طاووسا، بعضهم يحذف في الواو بعضهم يزيدها، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. ثم ذكر الإيه؟ ثم ذكر الحديث. الفائدة هنا إن حنظلة يبين لنا كيفية أخذه لهذا الحديث عن مين؟ عن عكرمة. يقول إيه حنظلة رحمه الله تبارك وتعالى؟ قال: سمعت عكرمة يحدث طاووسا، فكأن عكرمة ما خص حنظلة بالحديث، ولكن خص الحديث بمين؟ بطاووس، وهو إيه؟ وهو يسمع. فمن باب الأدب والاحتياط في الرواية ما قال سمعت عكرمة ولم يقل حدثنا عكرمة، لأنه ما حدثوش هو، والحدث مين؟ حدث طاووس، وهو بإيه؟ هو بيسمع. حال من حال رجل من شيوخ الإمام النسائي يسمى الحارس ابن مسكين. الحارس دخل على الإمام النسائي ذات يوم، فخاف النسائي أن يكون مشهورا، فأبعده عن مجلسه وأغلق الباب. قال: ده واحد جسس علينا، طلعه وأغلق الإيه؟ الباب. الإمام الحاس أو الحاس المسكين عليه رحمة الله يعز عليه إنه ما يسمعش الحديث من مين؟ من الإمام النساء. جزاكم الله خير. الإمام الحارس فهم من الإمام النسائي للشرطة وظن ذلك، فأخذ الإمام النسائي، فالإمام النسائي جلس في خارج البيت يسمع مين؟ الحارس، ويحدث مين؟ طلابه الموجودين الذين أراد أن يخصهم بالحديث، وما أراد أن يحدث النسائي. ففي كل حديث سمعه كان يقول: سمعت الحارس بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. يعني طلابه بيقروا عليه وأنا اللي بإيه؟ بأسمع. يعني مش مخصوص بالإيه؟ بالحديث ولا بالقراءة، وإنما يحدث غيري وأنا أسمع، أو يقرأ عليه غيري وأنا أسمع. وهنا هكذا قال حنظلة: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. والجملة دي هتديها فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي سمعها عبد الله بن عمر من في النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة. من عبد الله بن عمر بالنسبة للصحابة من الصغار، ليس يعني من ليس من كبار الصحابة كمثال عمر أو أبي هريرة أو أبي بكر أو عمر، ولكن كثير من الصحابة لم يسمع كل ما يحدث به من النبي، وإنما سمعه بواسطة، بيحذف بالواسطة ويحدث عن النبي إيه؟ مباشرة. ليه؟ لأن الصحابة ما كذبوا ولا كذبوا، فذكر الصحابي أو حذفه عندهم إيه؟ عندهم سواء. لكن هذا الحديث قوله سمعت يدل على أن ابن عمر سمعه من النبي إيه؟ مباشرة. الفائدة الثانية فيها جواب ابن عمر على هذا السائل أو الساعي في الفتنة. فقاله بني الإسلام على خمس. طب الجواب متفق مع السؤال؟ طيب بيقول له ألا تغزو؟ قال أنا سمعت النبي يقول إن بني الإسلام على خمس، وذكر له الخمس إيه؟ خمس أركان. فكأنه يقول له أعلم أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن أركان الإسلام خمسة وليس منها الجهاد. مع أن ابن عمر كان زي ما نعرف ترجمته كان شغوف بالجهاد، لكن هو هذا أراد فتنة، وابن عمر كان أبعد الناس عن الفتن، فكأنه أراد أن يسكته فقال الجهاد وإن كان مشروعا فليس من جملة أركان الإسلام. في رواية أخرى عنده من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: أن يوحد الله. واحد يقول الشهادتين، إيمان بالله، التالت أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. على الواضح الحديث اللي كنا حافظين إيه عليه إن الحج إيه آخر الأركان أو خامسها. فقال رجل من الحاضرين لابن عمر: الحج وصيام رمضان. يعني قدم الحج على الصيام زي الرواية الأولانية. فقال ابن عمر: لا، يعني ما هيش كده، ما سمعتش من النبي كده، لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا سمعته منين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سمعت ان الحج مذكور ايه الخامس. هو ذكر هنا قبل السياحه في الروايه الاخيره، ذكر الحج اللي انا ذكرتها اخيرا سعد بن عبيده مذكور الحج الخامس. الرجل بيقول له يا ابن عمر الحج الرابع وصيام رمضان الايه الخامس. قال له لا، الصيام والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مجموع هذه الروايات معذرة بناخذ بعض الفوائد. أول هذه الفوائد أن هذا الحديث من رواه الإمام البخاري بإسناد عالٍ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة. ففيه علو الإسناد، عبيد الله وحنظلة وعكرمة والرابع عبد الله ابن عمر. وعلو الإسناد هذا سنة العلماء قديما، كانوا يحرصون عليه وإن كلفهم سفرا ورحلة. يعني ربما يسمع الحديث من واحد بواسطة ما يقنعش بذلك، وإنما يحب أن يصل إلى الراوي مباشرة ما دام على قيد الحياة، وإن كلفه ذلك إيه؟ سفر بعيد. حتى قيل أظل يحيى بن معين وهو على فراش الموت ما تشتهي، قال: بيتا خاليا وسندا عاليا. أشتهي بيتا خاليا وسندا عاليا. فحبهم لعلو الإسناد هذا موجود، فدي عد مفخرة لإمام البخاري إن يكون عنده إسناد عالي، ودي كثير في صحيح من هذا النوع رحمه الله تبارك وتعالى. وعلو الإسناد يعني ربما أنواع، ليس نوعا واحدا. الإسناد العالي اللي هو عدد رواته أقل، دي نوع من أنواعه. فمن أنواع علو الإسناد ما قصد به القرب من النبي عليه الصلاة والسلام مع صحة الإسناد. يعني كلما يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل بس يكون الإسناد إيه؟ صحيح، يكون أفضل وأولى، ويعد فخرا للراوي يعني في بعض الأسانيد البخاري جاء سبعة، بعض بينه وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبع رواة، وبعضها خمسة وبعضها ستة وبعضها أربعة. فقلت هذا نوع من أنواع العلو اللي هو ما أريد أو قصد به القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإسناد إيه؟ صحيح. فالقرب بإسناد ضعيف لا يساوي شيء، لا يساوي شيء، عدمه أولى منه. ومن أنواع علو الإسناد نوع غريب الشكل، يقول لك ما قصد به القرب من إمام وإن تعددت الرواة بعضا. يعني واحد يحب يبقى بينه وبين الإمام الشافعي أو بين الإمام أحمد أو الإمام وبينه والإمام مالك ونحو ذلك من العلماء الثقات، يكون بينه وبينهم عدد إيه؟ قليل. وإن كثرت الواسطة بين الشافعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مش مهم دي، لكن عايز يقرب مش من النبي، إنما يقرب من مين؟ من الإمام. وهذا كانت تقصر. ومن علو الإسناد علو معنوي، لما تسمعه ما هوش في علو ولا في يعني قلة الرواة ولا شيء، علو معنوي، وهو إن يسمع راويان من شيخ واحد، يسمع اثنين رواة من شيخ واحد، لكن بين سماعهما زمن طويل. كيف؟ تلميذ هيروى عن شيخ في صغر سنه، الشيخ عنده 15 سنة ويجي التلميذ بتاعه أكبر منه سنا مش مانع وياخد عنه حديث، يطيل الله في عمر هذا الشيخ، بل أولا خد عنده كم سنة؟ 15 سنة، يطيل الله في عمر هذا الشيخ حتى يصل 80 سنة، فيأخذ عنه آخر في سن 80. يبقى ده تلميذ ولا إيه؟ تلميذ. ده تلميذ ولا إيه؟ تلميذ. الاثنين تلامذة، لكن بين سماعهم قد إيه؟ سن طويل جدا، سن طويل جدا. فالعقل بيقول إن اللي خد آخر كان المفروض يبقى بينه وبين الشيخ قد إيه؟ راويين ثلاثة حتى يوصل له، لكنه شارك من روى عنه في مقتبل عمره، فبيسموه علو إيه؟ شارك من روى آخرا من روى عنه أولا مع بعد الزمن إيه؟ بينه، بيسموا هذا علو، مع إن في الحقيقة في زيادة نقصان، إنما بيسموه علو علو معنوي. فهذا الحديث فيه كما قلت علو الإسناد، وهذه منقبة كانوا يحرصون عليها. من الأشياء التي نأخذها أيضا من هذا الحديث، الحديث اللي ذكرته فيه ثلاث صيغ. الأولى التحديث، الإمام البخاري قال حدثنا، والثانية مين قال أخبرنا؟ عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة، وحنظلة قال عن. يبقى هي ثلاث صيغ، التحديث والإخبار والعنعنة. الصيغ دي العلماء سموهم صيغ التحمل، صيغ التحمل. التحمل يعني الأقص. هذه الصيغ لها مدلولات، كل صيغة بتدل على إيه؟ على معنى، لكن المعاني هذه التحديث تستعمل لمن سمع لفظ الشيخ، يعني لو كان الشيخ هو اللي بيحدث والطالب يسمعه يبقى الطالب يجي يبلغ تلامذته وبعد كده يقول ايه؟ حدثنا او سمعته، حدثنا او سمعته. طيب واخبرنا، اذا الطالب قرأ كتاب الشيخ على الشيخ والشيخ بيسمع، ففي الثانية القراءة على الشيخ وهو يسمع ويصحح إن وقع الطالب في خطأ، بيسموها القراءة. فعند الأداء يقول إيه؟ أخبرنا، ما يقولش حدثنا. أو إن استخدم حدثنا استخدمه مقيدا، حدثنا قراءة علي، ما يقولش إيه؟ حدثنا مطلقا. فالتحديث الإطلاق لما الشيخ هو اللي بيحدث التلاميذ، لكن الإخبار إذا كان التلميذ هو اللي بيقرأ كتاب الشيخ على الشيخ، عشان ما حد يفكر بيقرأ أي حاجة. بيراجع يعني. لا هو أحيانا مش مراجعة. الشيخ بدل ما هو اللي حدث من كتابه لتلامذته متعب مجهد حب يستريح، يدي كتاب للتلميذ والتلميذ هيقرأ والشيخ بيسمع زي ما احنا بنصح القرآن. احيانا انا اللي اقرأ والطالب يسمع واحيانا بالمصحف هو ايه يقرأ عليه، فيقرأ على الشيخ مسموع الشيخ يعني حيث ان الشيخ سمع عن مشايخه. طب وعن لفظ يحتمل السماع ويحتمل غيره، لفظ عن يحتمل السماع ويحتمل غير، لفظ احتمال. ولذلك المدلسين دائما يستخدموا كلمة عن، لا يستطيع أن يقول حدثنا فيما لم يسمع ولا يقول أخبرنا فيما لم يقرأ على الشيء. فالألفاظ لها مدلولات بيسموها ألفاظ الايه التحمل. للمعلومة حتى هنستمر عليها ان ألفاظ التحمل هذه الإمام مسلم يلتزم به حرفيا في المسموع حدثنا، في القراءة أخبرنا، في الوجادة أنبأنا، يلتزم بحياة الدين. لكن البخاري لا، البخاري رحمه الله ما دام الراوي ليس مدلسا فلا فرق عنده بين أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عنه، أي صيغة استخدمها ما دام مش مدلس لا فيش مشكلة، خلي بالك. لكن لو كان مدلس يبقى ما ياخدش عنه الا ان قال ايه، الا ان صرح بالتحديث او الاخبار او السماع، يقول سمعت يا حدثنا يا اخبرنا، لكن يقول عن ما ياخدش ايه، لا ياخذ عنه. فالبخاري في الفاظ التحمل له فيها تجاوز، اما الامام مسلم فيتقيد بها رحمه الله تبارك وتعالى. عندنا في الإسناد كم واحد؟ أربعة. هؤلاء الرواة يسموا رواة ويسموا سند ويسموا إسناد أيضا، يعني سلسلة الرواة تسميهم رواة تسميهم إسناد تسميهم سند. أما إضافة كل منهم الكلام إلى شيخه فيسمى إسناد. صعبة؟ يعني الإمام البخاري حينما يقول حدثنا عبيد الله بن موسى، وحدثنا أضاف الكلام لمين؟ لعبيد. فإضافة الكلام لعبيد الله يسمى إسناد. زي ما يقول محمد القائم، مش باللغة العربية، محمد القائم أسندت القيام لمين؟ لمحمد، يسمى إسناد لأن أضفت القيام إليه، أضفت القيام إيه؟ إليه. فإضافة الكلام من الراوي لشيخه يسمى إسناد، يسمى إسناد. هذا الحديث أيضا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الصحابة، منهم جرير بن عبد الله رحمه الله وحديثه في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني، ورواه عن النبي أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، وعنه أيضا ابن عباس عند الطبراني، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر اللي هو حديث في الصحيحين، حديث الصحيحين وغيرهما. فالحديث رواه عليه وسلم غير عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. بينت رواية البخاري في التفسير اللي احنا لنا قرأتها عليكم هنا، يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الرواية بيّنت المناسبة التي حدث فيها ابن عمر بهذا الحديث، وأنه وقع منه جواباً لهذا السائل وتصحيحاً لما أراد تلبيسه على ابن عمر أن يخرج لهذا الجهاد، فظن أن مقاتلة المقتتلين من المؤمنين مثل مجاهدة الكفار تماما بتمام، فصحح له ابن عمر هذا المفهوم وصوب عنده هذا الخطأ. فائدة أخيرة من هذا يعني الحديث، وهي إن وقع كما علمتم أحيانا رواية بتقدم الحج على الصيام ورواية تانية بتقدم الصيام على الحج، فالعلماء وقفوا عند هذا التقديم وهذا التأخير وقفة. الإمام ابن حجر وغيره قال هذا محمول على الرواية بالمعنى، على الرواية بالمعنى، وليست الرواية بالمعنى من ابن عمر، لأن له مذهب في هذا، مذهبه لا يجوز الرواية بالمعنى. ابن عمر من مذهبه لا يجوز الرواية بالإيه؟ ويتقيد باللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو في الحرف الواحد، الحرف لا يستغيره بحرف آخر. ولذلك لما الراوي قال إيه؟ الصيام والحج، قال لا، الحج والصيام، قال لا، الصيام والحج هكذا سمعته الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرواية المعنى محمول على مين؟ على من روى عن ابن عمر رحمه الله. فابن حجر يقول بأن الرواية بالتقديم والتأخير هذه سببها الرواية بالمعنى، اللي هو تقديم لفظ على لفظ أو تعبير بلفظ عن لفظ بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى يسمى الرواية بالإيه؟ الرواية بالمعنى. قال هذا محمول على الرواية بالمعنى، فبعضهم أدى الحديث كما سمعه بلفظه وبعضهم قدم وأخر، فكانت روايته على وجه المعنى، على سبيل أو على وجه إيه؟ المعنى. الإمام النووي رحمه الله قال يحتمل أن يكون ابن عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بالوجهين، يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين. أي وجهين؟ سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الصيام على الحج مرة، وسمعه بتقديم الحج على الصيام مرة ثانية. طيب، ويكون اعتراض على هذا الرجل ليس نفيا للرواية الأخرى لكلام الإمام النووي. طب ابن عمر لما رجل قدم الصيام الحج على الصيام إيه؟ اعترض عليه. قال اعتراضه عليه لا يدل على أنه ينفي ورود رواية أخرى، ولكن سمع هذا الحديث بهذه الطريقة بهذه الكيفية، ويكون الرواية الثانية رواه عنه رجل آخر غير الرجل الذي اعترض في هذا الموقف. ويستدل لذلك بأن هذا الحديث ورد في مسند أبي عوانة رحمه الله عز وجل بتقديم الحج على الصيام، وقال ابن عمر فيه هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في تقديم الصيام على الحج قال سمعته هكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليخبر به واحد رجل. وفي الرواية الثانية خلي بالك سمع يقدم الحج على الصيام وقال هكذا سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون لرجل ايه؟ لرجل آخر. لكن ابن حجر رحمه الله يستبعد هذا تماما ويقول أولى حمل الكلام على الرواية بالمعنى. تعبت دماغكم؟ ممكن يا شيخنا يكون هي الرواية بتاعت إيمانا بالله، المرة اللي الصيام ذكر فيها إيمانا بالله ورسوله، يبقى الصيام مقدم على الحج، أما شهادة أن لا إله إلا الله تقدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الحج. ملهاش علاقة، لفظة واحدة، أيهما مقدم الحج أو الصيام؟ إثبات يعني أن اللفظتين إيمانا بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلاهما قالها النبي. طيب لا نشك أن هذا قاله وهذا قاله، لكن لو لاحظتوا من الروايات الثانية اللي عند البخاري غريبة الشكل، إن شاء الله بيقول إيه؟ والصلوات الخمس دي رقم 2، وصيام رمضان جاء رقم كم؟ 3، وإيتاء الزكاة رقم 4، وحج البيت جعله 5. فالنبي ابن حجر قال خلاص بقى لو قلنا بتعدد الروايات، النبي قالوا كم رواية؟ قال هذه الرواية تدل دلالة واضحة على أن الأحاديث رويت بالمعنى، فقال قدم بعضهم وأخر وأخر آخر. كده يا شيخ محمد في أدى مسألة تأدى يعني هذه مقدمة لا نحتاجها كل مرة، وإنما يعني سطر ذكرها في هذا الموضع، وربما يعني يكون في كل حديث جزء لم يسبق نحو ذلك. كما وعدنا أن يكون لنا ترجمة مع راوي الحديث، طبعا الوقت دخل بينا والله انتم ما تملوش. لا تفضل يعني حتى لا يضيع الوقت مرة تانية مع الترجمة، أحاول أختصر ترجمة لعبد الله بن عمر، ونركز على الجوانب اللي يعني نسأل الله أن ينفعنا بها كأسلوب دعوي أو عملي. فكما قلت في المرة الماضية، هم خير قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف جهودهم اللي بذلوها لخدمة هذا الدين، فما قام بنيان هذا الدين ولا نشأ صرحه إلا على دماء هؤلاء وجماجمهم وجهدهم وبجهدهم وبأموالهم رضي الله عنهم، فما ظنوا بغال ولا رخيص في خدمة هذا الدين، فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وأخلص الله ألسنة الطاعنين المتفوهين ورد كيدهم إلى محورهم، اللهم آمين. عبد الله بن عمر الإمام القدوة، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة العدوي القرشي المكي ثم المدني، قرشي من قريش، عدوي اسم لقبيلة التي ينسب إليها، مكي أولا ثم مدني ثانيا. وأبوه رضي الله عنه من لا يخفى قدره ولا يغيب عن أحد منا عدله، الخليفة الثاني لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، الملهم وصاحب الموافقات، من حير من جاء بعده أن يسير في العدل سيرته رضي الله عنه، عمر بن الخطاب من كان إسلامه عزا وهجرته نصرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأمه تسمى زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، وهو أعني عبد الله وحفصة، هو وحفصة أشقاء، هو وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أشقاء. ولد عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في السنة الثالثة من البعثة، في السنة الثالثة من البعثة، وأسلم قديما وهو بمكة، وكان إسلام أبيه قبل إسلامه، وما ذكر أن إسلام عبد الله بن عمر كان قبل إسلام أبيه لا يصح، فأسلم عبد الله بن عمر بمكة قديما، وكان إسلامه بعد إسلام أبيه، وهاجر مع أبويه إلى المدينة، هاجر مع أبويه إلى المدينة. هذا ربما يعني من باب العلم بالشيء وجهل لا يضر به كثيرا. أما من بداية ما يهمنا فهو إمام كما قلت وقدوة، راغب عن الدنيا زاهد في الإمارة، حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك لما هاجر إلى المدينة، أول معركة خاضها النبي ضد أهل الكفر غزوة بدر، كان عمر عبد الله بن عمر 13 سنة، فخرج غازيا، وكان النبي قبل بدء المعركة كان يعرض أو يتعرض للمقاتلين، يتفقد أحوالهم وينظرهم أولا، فأبصر ابن عمر فرده لصغر سنه كما رد غيره يومه. ولما كان يوم أحد وابن عمر في 14 من عمره، خرج أيضا في صفوف المقاتلين، وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يعرض للقوم، أبصر ابن عمر للمرة الثانية فرده لأجل صغر سنه. فإصرار عبد الله بن عمر على الجهاد منذ صغره يدل على مدى اهتمامه بهذا الدين ومدى حمله لهذه الأمانة والقيام بحماية حمى الإسلام. فلولا اعترافه بقدر هذه النعمة واهتمامه بهذا الدين من بعثت فيه هذه القوة منذ صغر سنه. وبعدين ده يعد نفسه مرة والنبي رد، ويعد نفسه المرة هين التانية والنبي عليه الصلاة والسلام يرده، وهذه ليست يعني فعلة ابن عمر فحسب، وإنما فعلة غيره كذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم لا يحضرني اسمه الآن، رده النبي يوم بدر أيضا ويوم أحد، فيوم أحد بكى هذا الرجل لما رده النبي لصغر سنه، حتى قال لزوج أمه: إني لقوي وإن كنت صغير السن. فذكر ذلك الرجل مسألته للنبي عليه الصلاة والسلام فقبله ولم يقبل غيره ممن رده لصغر سنه. ولما كان يوم الخندق، كان ابن عمر في 15 من عمره، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام فشهد الخندق، وكانت أول مشاهده، وشهد الغزوات بعدها حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، ويفتخر رضي الله عنه بيوم بيعة رضوان بأنه بايع النبي يومها صلى الله عليه وسلم مرتين، بايع النبي يوم بيعة رضوان مرتين. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقطع جهاده ولم يتوقف غزوه، فله معارك كثيرة يوم القادسية، وشارك في فتح مصر، وأخذ عنه 40 من أهلها العلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله مشاهد في فتح إفريقيا وغيرها من الفتوحات الإسلامية، في لا سيما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمع صغر سنه يحمل هم الدين منذ نعومة أطفاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهل يوجد في أبناء المسلمين مع كبر سنهم ورجاحة عقلهم من يحمل هم هذا الدين فيدعو إليه ويدافع عنه كما دافع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن علينا أمانة كما عليهم أمانة، أمانة كلفوا بها وقاموا بها على أتم وجه، فبلغوا هذا الدين لربوع الأرض ووصلنا هذا الدين، فينبغي أن يبلغ الدين لمن بعدنا كما بلغنا غيرنا هذا الدين. ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في علمه كان من علماء الصحابة، من علماء الصحابة كثير الرواية، فمعروف أن المكثرين الرواية كم؟ 7 من المكثرين من رواية الحديث من الصحابة 7، أولهم أبو هريرة، وثانيهم عبد الله بن عمر. في المرتبة الثانية عبد الله بن عمر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2630 حديثا، 2630 حديث. فكان كثير العلم، عظيم الرواية. قالوا في ترجمته: لا يخفى عليه شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر الصحابة، ولا أمر الصحابة. أفتى المسلمين 60 سنة، 60 سنة يفتي، وكان يتحرى رضي الله عنه في فتوى، حتى كان أحد الوزراء لما تكلف سيدنا كلف الإمام مالك أن يكتب له الموطأ، قال: أكتب لنا كتابا تجنب فيه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس. فعدوا تحريه وتوقيه في الفتوى، عدوها إيه؟ تشدد. فكان يتحرى في الرواية، كما كان حريصا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دفعه حرصه إلى الخوف أن يزيد فيه أو ينقص. من شدة حرصه على الحديث كان بيخاف إن إيه؟ إن يزود في الحديث أو ينقص إيه؟ منه. فدفعه هذا الخوف إلى أمرين: حرص على العلم، شدة حرص، ولا عنده لا شدة الحرص ولا عنده الخوف من الزيادة أو النقصان. الخوف من الزيادة والنقصان ولد عنده أمرين: الأمر الأول الإقلال من الرواية ما دام غيره يكفيه مؤنة البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحدث إيه؟ قليلا، كان تحديثه قليل، مع أن روايات عنه قد إيه؟ 2630، يبقى عنده علم أكثر من كده، ولكن هو ما كانش محدث، ما كانش بلغ، ليس كتمان العلم، وإنما ما دام غيره يكفيه مؤنة البلاغ، من اللي عندي غيره زي اللي عنده، بدل غيره يقوم بمهمة البلاغ، وهو خف إن يزود حس أو ينقص فيقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعمل إيه؟ يقل من الرواية. حتى قال بعض تلامذتي: صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة فما سمعت إلا حديث واحد، إلا حديث واحد، ليس بخلا ولا ظن ولا جهلا، وإنما هو التوقي كما توقى غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت ما دام غيره يقوم بمهمة البلاغ، فلو تحتم عليه البلاغ لقام به على أتم وجه، لقام على أتم وجه. الأمر الثاني خوفه من الوقوع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام جعله لا يروي الحديث بالمعنى ولا يجوزه، فكان إذا روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد فيه ولا ينقص منه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. كما قلت لكم ربما في استبدال حرف بحرف وإن أدى نفس المعنى لا يجوزه عبد الله، لا يجوزه عبد الله بن عمر. ليه؟ بقول لك هو الأحرى والأحوط أن يؤدي بالإيه؟ باللفظ، فكلما أدى اللفظ الوارد كان أسلم من الوقوع في تغيير أو تبديل، في تغيير أو تبديل. فكان يتحرى اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام مخافة من الوقوع في الخطأ في حديثه أو الكذب، وإن كان على وجه غير إيه؟ متعمد أو غير مقصود. فالأولى بيه يتعلم من سيدنا عبد الله بن عمر، تعلم منه إيه؟ الأولى احفظ الحديث قبل ما تقوله، احفظ الحديث قبل ايه ما تقوله. فان تاكدت من استطعت ان تؤديه بلفظه هذا افضل. والله لو كتب في ورقه وقراناه عن الناس من ورقه ما فيها عيب، ما فيها من عيب. فان اديت الحديث بالمعنى فشرط بالمعنى انك ادي المعنى ان تكون فقيه للمعنى، تكون تفقه المعنى. عشان ايه؟ ان رفعت لفظا تضع لفظا يؤدي نفس المعنى. ولكن البعض يقول لك الحديث في معناه ويقول الكلام له حديث من قريب ولا من ايه من بعيد، فيقع في الكذب الصراح على النبي عليه الصلاه والسلام. ده بعض العلماء كان بيعد اللحن في الحديث من الكذب. يعني مثلا قال ثلاثه من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ولو قال ثلاثه ولحن في الحديث الا لحن اعرابي لكن ما يغيرش المعنى، لا يغير المعنى. النبي قال ثلاثه ولا قال ثلاثه؟ خلاص ثلاثه، نقول ثلاثه ما نقولش ايه ثلاثه. فعد اللحن في الاعرابي في الحديث من المخالفه. لكن فكما قلت تعلم ابن عمر رضي الله عنه لما نبلغ الحديث بلفظه مش بلفظه، كن حريص على المعنى، افقهه كويس جدا عشان لما تأديه ان رفعت لفظ تحط لفظ يؤدي ايه نفس المعنى. مسألة ثالثة في ترجمة ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهي تتمثل في عبادته، في عبادته وخوفه من الله تبارك وتعالى مع شدة تواضعه لله. عبادة مع خوف مع تواضع. ده الواحد لما بيصلي صلاتين في جماعة بتأخذه نفسه كل مأخذ، ولو صام يوم في الشهر يحس نفسه انه ايه هيطير في السماء. ابن عمر رضي الله عنه كان من عباد الصحابة، لما قال النبي نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل عمل ايه؟ لم يترك قيام الليل، لم يترك قيام الليل رضي الله عنه. في الصيام حدث ولا حرج، في السخاء والكرم والإنفاق كما سأذكر بعض أمثلة سريعة إن شاء الله حدث ولا حرج، ومع ذلك خائف من ربه سبحانه وتعالى وجل. فكان إذا قرأ شرب يوما ماء باردا فبكى، فقال ما يبكيك يا ابن عمر؟ ما احنا عاملين كل يوم نشرب بارد ايش عصير وميه بارده ومثلجات بانواعها واشكالها، مش عارضين مش في دماغنا حاجه خالص، تبكي ليه؟ ما انت كلنا سبيشال ميه، مش ما انتش واحد في المساله دي يعني. قال تذكرت قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، فعرفت أن أهل النار أعظم وأفضل ما يشتهون الماء، لقوله تعالى أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فدفعه شرب الماء البارد إن ذكر إيه عذاب النار وحال أهل النار، فيبكي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقرأ ذات مرة رضي الله عنه سورة المطففين، سورة المطففين، إلى أن بلغ قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فخر مغشيا عليه وما استطاع أن يكملها، وما استطاع أن يكملها رضي الله تبارك عنه. حدث بقى في جانب الخوف كثير جدا رحمه الله، فهو عابد ومع العبودية الخوف. وهكذا كلما صغر المرء، كلما كبر المرء عند ربه صغر في عين نفسه، وكلما صغر عند ربه كبر في عين نفسه. خلي بالك، كلما يبقى عالم كبير وتعلم علم اكثر تحس نفسه ايه جاهل، ما ازداد العالم في نظر نفسه إلا كلما زاد علما إلا زاد في نظر نفسه إلا إيه؟ إلا جهلا، وما قل علمه إلا كبر قدره عند نفسه، إلا كبر قدره عند نفسه. ابن عمر عالم عابد زاهد وإلى النهاية، ومع ذلك خائف، خائف. والثالثة مع عبادته ومع خوفه قلت شديد التواضع لله تبارك وتعالى. فلما سمع رجل يقول له يا خير الناس أو يا ابن خير الناس، قال والله ما أنا خير الناس ولا ابن خير الناس، وإنكم لتزالون بالرجل حتى تهلكون. يهلكون فين؟ في المدح، ادلكوا تمدحوا تمدحوا لغاية لما يظن نفسه حقيقة زي الناس، زي الناس بت إيه؟ بتقول. إحنا لو ما مدحناش بنغضب ونمدح بحق أو بظلم أو بباطل. ده واحد اعترض عليك اعتراض أو بينك خطأ تلاقي نفسك تشيط غضبا، لكن ابن عمر بيمدحوه من غير ما يطلب، ومع ذلك بيعمل إيه؟ مش راضي على المدح. ولكن يقول ما تزالون لا تزالون بالمرء حتى تهلكوه. وقال له رجل يوما لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله تبارك وتعالى، لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله. فقال ما أنا إلا عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، ما أنا إلا عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه. فمع قمة المنزلة ابن عمر اللي هو أمير المؤمنين في جانب العبادة، في جانب العلم، في جانب السخاء والكرم، ومع ذلك متواضع، صغير في عين نفسه، حقير في ظنه، وإن كان عند الله عز وجل عظيما كبيرا رفيع المنزلة. من فضائل عبد الله بن عمر نتعلم التواضع من عبد الله بن عمر، فلا يمكن أن نكون نساوي علم، لا يساوي علمنا علمه، ولا نقارب ولا ندانيه، ويداني فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه. من فضائله وما زياه قلت كان أبعد الناس عن الفتن، لا يتعرض لطلب الرياسة والإمارة، بل وإن عرضت عليه يفر منها فرار الخائف من الأسد أو أشد. لو عز منصب والمنصب إجا لغايته يعمل إيه؟ بفر منه. ليه؟ لأنه أيقن أن الإمارة ليست تشريف وإنما تكليف، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها وعدل بين رعيته. ومقصودش بالعدل اللي هو إنصاف الظالم المظلوم، وإنما أقصد بالعدل وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء فين؟ في موضعه. وضع الشيء في موضعه. فإن كان أميرا راعيا مديرا لمصلحة ويعدل بين الناس كلها، سب له يوم أجازة عفى عنه فيه، يعفى عن يوم لواحد تاني، ده عدل. لا، ده مش هو العدل المطلوب، ولكن العدل المطلوب أن يقوم العمل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يساوي بين رعيته في العطاء والمنع، في العطاء والمنع، ولا يعطي أحدا ما ليس له فيه حق، ولا يأخذ من أحد ما ليس عليه فيه حق. المعنى العدل المفهوم بمفهومه العام. فعبد الله بن عمر كما قلت يعرف أن الإمارة ليست تشريف وإنما هي وإنما تكليف، فكان يفر منها أيما فراغ. ففي عهد عثمان رضي الله عنه أرسل إليه يعينه قاضيا، يعينه قاضيا، هو طلب ما طلبش، فاستعفاه منها فأعفاه عثمان. وفي عهد علي رضي الله عنه أرسل إليه إن لك منزلة عند أهل الشام، يسمعوا كلامه، وإني أمرتك عليهم. فأرسل إليه يناشده الله عز وجل وبقرابته من نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحبته له أن يعفيه من هذه المسؤولية، فأصر علي على ذلك. فأرسل إليه حفصة تشفع له عند علي أن يعفيه، فأصر علي على ذلك، فخرج المدينة إلى مكة ليلا. اللي يمنع الوساطة بينه وبينك، خرج من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة، عشان ما إيه؟ ما يتعينش رئيس، يعني أمير على الشام. وفي زمن فتنة ابن الزبير مع الحجاج وبني أمية، واختلف الناس، دخلوا عليه فقالوا: إنك من أفضل الناس، أو من خيرهم، وابن خيرهم، والناس مجمعون عليك، فاخرج إليهم يبايعونك. قال: والله لا يراق في دم، ولا يسبى في سبي ما دمت حيا. إن أطلع أبايع الناس، أخذ الإمارة، تحصل خلاف بيني وبين فلان، تحصل مشاحنة والمقاتلة، فيقتل من طائفة الذين معي، أو من طائفة أخرى بسبب كوني أمير، أو يسبى بسبب كوني أمير، والله لن يكون ذلك. فتأتيه الإمارة فيبعدها عن نفسه، ويستعفي من يعينه عليها اتقاء لعرضه وصيانة لدماء المسلمين وأعراضهم. لكن احنا النهاردة على مقعد في البرلمان تراق الدماء وتنصب العداوات بالسنين الطويلة جدا، نعيد المقعد، بل لو في درجة في عمل، وأنا وأنت والتاني والتالت، كل واحد يسعى يحط التاني تحت رجليه عشان يوصل لهذه الايه؟ لهذه الدرجة، وإن كانت على رقاب إخوانه، وإن لم يكن أهلا لهذه المسؤولية، بالرشوة هياخدها، بالتسلق والتزلف هياخدها، بالمحسوبية هياخدها، لا يهمه دين، فهمه الوصول إلى مرتبة يظنها شرف، وفي الحقيقة أنها قرف. لكنه لكن عمر الفقيه العالم يبعد نفسه عن ذلك. واحدة أخيرة، وهي تتمثل في سخاء ابن عمر. ابن عمر مع عبادته، فمن جملة العبادات السخاء والكرم، فكان ما أحب ابن عمر شيئا إلا تصدق به. يتمثل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل حاجة يحبها ينفقها في سبيل الله. فشوفوا العبيد بتوعه عرفوا ذلك منه، عرفونه بإيه؟ الحاجة اللي بتعجبه يتصدق بها. فكان الواحد منهم يكثر من العبادة صوما وصلاة وغير ذلك، فإذا رأى منه ابن عمر ذلك أعتقه. أعجب؟ لا، يعجبه مين؟ العبد المقصر في الطاعة ولا المحسن؟ أحسن عجبه هذا يعتقه. فقاله بعض الناس: يا ابن عمر، إنهم يخدعونك، ده هم ما بيعملوش العبادة دي إيه؟ لأجل العبادة، ما بيكسرش عشان إنه فهم إنك لو عمل أكثر تعتقه. قال: من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. ويذكر بعضهم عنه من سخائه رضي الله عنه أنه تصدق في مجلس واحد بـ10,000، ثم أصبح من يومه يطلب علفا بدينار لناقته دينا، مع 10,000 وزحهم كلهم، يصبح تاني عايز مش أكل نفسه، ولكن علف لمين؟ لدبته. يقوم يأخذ من لواحد من العلف بالدين. ويذكر عنه أنه قسم ذات مرة في شهر أو أقل 30,000، ويمر عليه الشهر وأكثر لا يذوق اللحم أبدا. فسخاء منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فسخت نفسه فجاد بما بين يديه وما منحه الله سبحانه وتعالى. فابن عمر عالم فقيه، مفتي ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أبعد الناس عن الفتن، ابن عمر رضي الله عنه أبعد الناس عن إمارة، فهو فيها راغب، راغب عنها، وفي القرب من الله والجهاد في سبيله راغب راغب فيه. ابن عمر رضي الله عنه من عباد الصحابة وعباد الصحابة وزهادهم ومن الخائفين الراغبين الراهبين رضي الله تبارك عنه. ابن عمر كان من أسخياء الصحابة ومن علمائهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، مآثره كثيرة ومناقبه عديدة. توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 74 73 أو 74. قيل في سبب موته، قيل في كتب التراجم بأنه خالف الحجاج في مسألة فقهية في الحج، حجاج بن يوسف، وهم في اندفاعهم من عرفة أمر الحجاج رجلا أن يضع سما على رمحه ثم يضربه في رجل في ساق عبد الله بن عمر، ففعل. قال: فما زال السم يسري في بدني حتى مات. فدخل عليه الحجاج وهو في مرضه الذي مات فيه، قال: من فعل بك هكذا؟ قال: من أحل السلاح حمل السلاح في الأشهر الحرم. يعني أنت حج غير. فتوفي رضي الله تبارك عنه سنة 73 من الهجرة. عن عمر كم سنة؟ كم؟ 83 أو 84 سنة، إنه قبل الهجرة 10 سنين، قبل الهجرة 10 سنين، و73 ب 74 أو 73 سنة. أسأل الله الكريم والله العظيم أن يرضى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. لا خطأ مطلع. أحدهم كان يندم ويقول: يا ليتني قتلت الفتى البغير بآخر عمري، تقريبا عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر قتل عليه. ما تظن؟ الشيخ قال: ما أظن.